بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برز سنجين قتابياني خوشيس خوشحال وبختورين بخزمت تندقين وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها، والقواني ديم كتواوكري أو بابة مسلي توارم دبي كدانر وكوبيشاشي توار مسلي هنابو بنامي الكو برتوككي. العلم وهو معرفة الله ونبيه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومسلي دوم العمل به، ومسلي سيم الدعوة إليه، ومسلي شوارم الصبر على الأذى فيه. لا الصبر على الأذى فيه دو القوان من شرح رافكر أو رش واني سيما لو مسلي شوارم دا كباسي لودكين ببشتواني خواي پروردگار. وعد بليني أو من دا قتمن هندك لنموني سرمشقاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لصبر آرام قرتن لدعو بانقوازي كيدا دخين برجوزكتان تاوكو فراموشي دلمان بي امش اقتداي پيو بكينو شوين پيهر بگرين لدعو بانقوازي كمان دا او ببين خاون صبر آرامي، چونك دعو بانقوازي قتمن ريقايكا تانو تشرد لي ددري، ورقائك كسب تقرد دهن دري تبش، ورقائك آزار ددري لبواري معنوي ونفسي ولبواري لا شو جستيخ دبي خاون آرامي وصبر يشي زور بي. أو زار بتواوتي دقيا شويني خوي ودعو بانقواز يكي تواو بدز ديني نتيجو رنقا درنجام خيركي جاروي ببيني وخير وبركتكي بتأكيد توشی تو دبیو تو به دستی دینی که پاداشتی لای خواهیه. بر ریزان و خوشویستن پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام که سعد کری ابی وقاص رضی الله عنه دفرمه: قلت یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، چه لهمو خلقی و مروفکانو بنو آدمکان لهر همیان بلا و مصیبتی تنترو زیاتری بسرده. پیغمبریش فرمی علیه الصلاة والسلام: الانبیاء پیغمبران علیهم الصلاة والسلام تاخ کردنوی گورتریان بسرده لخلق کانی تر، ثم الصالحون لپاشن پیوچاک کانی شوین کوتی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام، ثم الامثل فالامثل من الناس لپاشن نمونی تاک لپاش او صالحان بجویری ایمان و باشایت یکی او جر نمونی تر لدوایوان و آو بو پلو بو پیودانی تاقی کردنویان بسرده بجویره ایمانکانیان. یبتل الرجل على حسب دینه، پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام مروفا كان بجويري دين وعقيده وبيرو بروايا تعقيد كرينوا، فان كان في دينه صلابه زيد في بلائه. اگر ديني بتوتر بيو تشاكتر بيتنو ايماني زورتر وزياتر بي او بلا مصيبه كشي زياتر د بيتنو تاقي كردنا وكي قرستر د بيو بو زياد دكري. وان كان في دينه رقه خفف عنه، اگر لدين بيرو بروايه كيدا لاوازي وناسشيه كبه او لسري كم دكريته و تاقي دكريته و بجيري دين و ايمانكيو و تاقي كردنوي قرسي بسرناي. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الارض ليس عليه خطيئة، بردوام براو مصيبتو ناخوشي بسر بندكاني خواي پروردگار داده اوانش صبرو آرامي دقرن حتى او مروفو او بندي خواي پروردگار بسر روی زوی دادروا هیچ تاوان و گناهی چی لسر نامینه. او فرمودهان که لمسند امام احمد هاتیا و لسنن ترمذی هاتیا و لسنن ابن ماجه هاتیا و امام حاكم هنايتي وبصحي دانا امام ذهبي موافقي كرديا والبانيش لسلسلة احاديث صحيحة بجمارسة وثلثي هنايتي بصحي دانا ولصحيح الجامعيش بجمارة نوسط نوتدوي هنايو بصحيح دانا. كواتا پیغمبران علیه الصلاة والسلام تاقی کردنوی زور قرسو گرانیان بسرهاتیه لدوان بانخوازکان صالحکان اوانی اقتدادکان با پیغمبران علیه الصلاة والسلام شوین کوتوانی پیغمبران علیه الصلاة والسلام و میراد گرانی پیغمبران علیه الصلاة والسلام توشی او ناخوشی و زحمتیان دبن. خواهی رب العالمینش فرمویتی لسورة الانعام آیتی 34 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا. خاي تعالى دفرمي ولقد كذبت رسل من قبلك بدرو هندرانوا پیغمبران یک لپیش ایوا لپیش تو ای محمد علیه الصلاة والسلام للاین نارکانی و پیرانی شیطان لسردمی خویان اوانش صبر و آرامیان گرد. فصبروا على ما كذبوا اوان صبر و آرامیان گرد لسر اوی کبدرو هاتنوا و اوذو آزار و ازیدران حتى اتاهم نصرنا حتى نصر سرکوتنی ایما هات بویان و سرخستران. كواتا ایما دبی صبر بگرین وكو خواهي تعالى دفرمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي محمد عليه الصلاة والسلام تو وأمتكش لو ريا وفرماني بيك رايا صبر وآرام بقرن هر وكو بيغمبراني أولو العزم كبينجن بمحمد را عليه الصلاة والسلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المصطفى عليهم الصلاة والسلام صبر وآرام يانقرد. كواتا برزان و خوشویستان او بابت صبر و آرامیا لسر داعی و بانک خوازکانا بابزانین پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام لو بواری دا صبرکی چون بوا نمونه یک جار زور من هیا لبرهند گرینگا سیره و جیاننامه پیغمبری علیه الصلاة والسلام داعی و بانک خوازکان بیخوین نو و پیروی لیبکن و لسری برون و فیری خلچی بکره. بزانم پیغمبر من محمد علیه الصلاة والسلام كلا صحيح بخاري ومسلم داهاتيه لابن عباس يا ودفرمه لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين سوره الشعراء ايات 24 ابن عباس رضي الله عنه ما دفرمه كخواي پروردگار ايتي وانذر عشيرتك الاقربين بسر محمد عليه الصلاه والسلام دا بزان وات انذار بكوا اگدار يم كوا خلق خزم كس عشيرته هوزا نزيك كان خوت. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سوى سرچيوي صفا فجعل ينادي بانجي دكرت ابن عباس دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي يا بني فهر يا بني عدي أين وكان فهر أين وكان عدي لبطون قريش أوانا تيرو هو زكاني قريش بن حتى اجتمعوا هتاميان كوبون ولدور بري پیغمبري عليه الصلاة والسلام. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو اگر كسيق بو خوي بوين دكرا بي ونهات بو کسی چی لجیاتی خوی بنوی نرایتی خوی روان کرد بو بزانی چی بوا فجاء ابو لهب و قریش و ابو لهب و قریش یکان هاتنو دوریان لپیغمبری دا علیه الصلاة والسلام جا پیغمبریش فرموی أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أگر من برم آلو دولي كومر سوار كاتينو ديانوه بسرتان دابدنو بتانگورن آية ايوة برازقوم دادنين كهيشتان لبرچاون يقالو نعم قتيان بله ما جربنا عليك إلا صدقا إما هيج درويك من لتو نديتيو أزمون من نيا لقرد إلا لرازقوين به قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كواتا من ترسينرم بو ايوو پیغمبر إخوامة عليه الصلاة والسلام وأقر بقسمنكا عذاب يشيزور تندو بأيشو جانو تندو تيش هيبوتان او جار ابو لهب لوي بدن كاتو قتي فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا فنا بخواي رب العالمين ابو لهب قش كيبا بيغنبري قرد عليه الصلاة والسلام او جار قتي تو ايمد بو اوي كو كردي توليرا هاي لروجيك دابا تواوي بهيلاك بچي وهمو روجكان او جار خواي پروردگار سورتي تبا ديدا ابي لهب وتب دستكاني برزني أبو لهب ورزي ما أغنى عنه ماله وما كسب مارو سروت سامان أويب دستيناوا لهانايناو لعذاب خواي قتاري بكاو وقتاريش نبو كواتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لي كم روجي بانقوازي دا آزار أزيتي أشكنزي أوي تام كردو چشتي لخصمي هر نزيكي خوي كوامامي بو او زحمت ترو ناخوشترا لوي لكسي چي بيگانا گشكي پيجيرا و صبر و آرامي گرت پیغمبري پيشوا عليه الصلاة والسلام لسر دعوه و بانگواز يكي بدرو هندرايو بزان انزاري چتر پیغمبر عليه الصلاة والسلام چون صبر و آرامي هبو لسر دعوه و بانگوازي لسر دستي او پياو مشركو كافري عقبي كري ابي معيط كهات عبايكي لقردني پیغمبري عليه الصلاة والسلام عبايكي قرد راستو تسفكي زور تندي كرد لقردني پیغمبري عليه الصلاة والسلام او ابوك پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات بخنشه دموشاوي سور هرقرا عليه الصلاة والسلام جان من في دايبه او تا ابو بكر صديق لي راز ديتنو كاتك كوا اول فرمودي صحيح هاتيا وبو منجر دراويا بزانن چي پيدالي كلا صحيح بخاري هاتيا لعروي كري زبيروا دا فرمي سألت ابن عمري بن العاص بسيارم كرد لعمري كري عاص اخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم تم هوالم پيبدا بتنترينو ناخوشترين شد كمشركو كافركان لمكي لقر پیغمبريان كر عليه الصلاة والسلام لسر دعوه بانقوازي كي قال بين النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله دلي روجة كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحجري كعبيدة رو كعبا نواجي ذكرت أو حجري كوا أو شوري سورايته وببشتي كعبي واتدرش كعبي روي لچي أو زار بشتكي نيو شوريك سورايته وحجري إسماعيلي بيدلن لنا أو حجري رو كردنا كعبا ونواش كردن سنتا بو حاجيا كانش كوادتن طوافي ماري خواي پروردگار دكن وحجي ماري خواي دكن پیغمبر ألوه وروجه چان نواجي ذكر رو كعبا عقبي كري أبي معيط كيش يقبو لسر كرده قريشية درقه كان برانبر ببيغمبري عليه الصلاة والسلام هاد عبايكه وشمكو زلوبرجي بيغمبري عليه الصلاة والسلام لقردنو لملي بيغمبري شتان دي وتون دي كرد حتى وشيني بيغمبر هاد عليه الصلاة والسلام بخنشه إمام أبو بكر لولا وهاد رضي الله عنه شاني قرتو لا يدال بيغمبري بدوري خستوى عليه الصلاة والسلام بيقود أي عقباب ايوه ده تانوه پیاوه چی بکوشن کدله پروردگاری من الله هیچی تری نگوتیا او جر اوایتی خیندوا كخواي رب العالمين دفرمي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب سورة غافر آية 28 لصحيح بخاري بجمارة 3856 و 4815 أو فرمودة هاتية برزان خوش شوستان پیغمبری پیشوا عليه الصلاة والسلام زور بجور أدبوه لهمو مروفکان و بني آدم كان بغيرت تربوه بلان فرماني خواي پینبوه پیویز بو او کاتب فرمانی خوای رب العالمین صبر و آرام بگیره لسر اسلامتی و لسر دعوه و بانگواز یکی لبر اوی خوی بیدن کردیه چن آزاری لاشو جستی درایه چن آزاری نفسی و معنویاتی درایه و کلو دو روایتی جرامانه و اوها خاون صبر و آرام بوا حتا و چین کوملک لخلقکی پی بگینی و تیان بگینی لمانه و تای لا اله الا الله هتا روجي خوي بي خواي رب العالمين سري بخاو طولي لو انا بستين توا بلي پیغمبري پيشوا عليه الصلاة والسلام لرداوه چي تريشتا كلا صحي بخاري ومسلمي داعات وبرزان لجمارة 240 لصحيح بخاري وهزارو 794 لصحي مسلم دا كعبد الله كريم مسعود رضي الله عنه دفرمي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام واستابوا الرو كعبة نواجي ذكر وجمع قريش في مجالسهم كومالي قريش يكانش لكورو كوبون وكان خوان بون إذ قال قائل منهم پیاوك لقريش يكان قتي ألا تنظرون إلى هذا المرائي نابينا أو كسر يا بازا نعوذ بالله ما بستي بي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام كروو كعبا ويجدك أيكم يقوم إلى جزور آل فلان چه هيا بسي ريخروكو پاش ماوي وشترو حيوان وآجلكان سر بردراون إبن فلان بيني فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها وبيتن بسيخين وخيزاو ريخروكو بيسايو باشماوكانو ترات يكي همو يبيني فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه لي بقرينو بينن اگر چوا سزدو كرنوش بردنو نيوچاواني بزوي كرد محمد عليه الصلاة والسلام ايوه لسر شانكاني دابنين او بيسايو خين وخيزاوي فانبعث أشقاهم لهميان بدبختر سواي كرت فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه هركا پیغمبر سري برد كرنوشو سزد بردن لبين هردو شان كان داينا أو خينو خزا وبيساي وترايتيا ببيغمبر داهات أخواري عليه الصلاة والسلام سر شان كان قرس كرت وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسجد سري برن نكردو مايوا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك هميان دستيان ببيكنين كرد كفر بيدين وان أو جاهرية كتيان لبيكنينيان خوار دبو وميلي دكرد بلاي أويدي دا واتبقاقا بيدكنيو أو هالقري نوي دبو برز دبو نزم دبو براستو بشب ويكتر درويشتن أو اندى بيدكنين أو جار فانطلق منطلق إلى فاطمة كسيق لوي بينيو رويش برولاي فاطمة كتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه أوش أو كس جويرية بو أو جار هاتلاي فاطمة وفاطمة لقر خوي هنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هل لكرنوش سزد بردنكي دابو حتى فاطمة وشتان ترشاني مبارشي لادا واقبلت عليهم تسبهم فاطمة زار روي سوران برولاي قريش يكانوا جوين قسي بيغوتن فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بو آرام يزوري وماوى أوزار نويجا كي تواوكرت قال أوزار دستي برس كرده وبوخواي پروردگارو فرموي اللهم عليك بقريش خوايا قريش يكان بقري اللهم عليك بقريش خوايا قريش يكان بقري اللهم عليك بقريش أي خوايا قريش يكان بقري ودعاي لي كردن كواتا إمدى برسين أي داعي بان خوازا كاني أو سردمي خومان إيوهي جاريك آوى أزيتو آزار دراون بساتي بسرشانو ملتان داكراوا لكولان ريتان بيجي راوا لخزمو نزيكا كاني خوتان لكاتي وتارخوا النوو وانا شرحو رافا كردنتان بدياري همو خلقا كيوا بيتان قوتراوا وقشكتان بيجي رابي وبرن بو اوي ايمتان كو كرديتوا هيچك لوانتان بسرهاتيا ادي چي او ترسو خوفا ايوي داگرتيا كانن ما مستايا كاني آيني وميرادگراني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كا دعوة بانقوازية كانتان دعوة بانقوازية بزوتاري هينيان نيا بترسو لرزا ووتاري چي بدأي داخوا خلقكا جوي رادا قريانانا اديوانو درس شرعيا كان كواني القاكاني درسي ما مستايان لقوتنوي عقيدو بيرو بروا لرون كردنوي لا إله إلا الله كاني قرانو سورانتان بكولانو بلاي خلقكانو خزمكانو دوستكان وتفسير كردني لا إله إلا الله وكردني نويجا كان وعملي تشاق نشاندان بخلشي واش تان لينا كرايا وواش ناكن او براستي خطرناك ترسناك كواتا شويني پیغمبري من بتواوتي عليه الصلاة والسلام شوين پیمان هل نقرتوا واقتدامان پینا کردوا او تل صحي مسلم اجداعات يا ابو ريرة دجيرتوا دفرمي قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم تيوتا محمد عليه الصلاة والسلام لنيوان ايودا نيوچواني لسر خور وزوي دادن يتنو سزدو كرنوش دبابو خواهكي وتيان بالي فقال واللات والعزة تسوين ببلات عزاي أودو بتي قريشي كان ديان پرست لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته اگر من ببینم محمد آواب که زارشی لبر چاوی من دا چم پیل سر شانو ملی دادنم او لأعفرن وچهو فی التراب یعن سری عفو دا مچاوی ختم دا کم لنیو خورو گلا کیدا قال فأتا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يصلي زارک پیغمبر نویجی دا کردو ابو جهل هاد وای لبکا زعما لیطأ على رقبته وای چو هانای برد بو اوی پیل سر ملی مبارکی پیغمبر دابنی علیه الصلاة والسلام که پیغمبر لسزده و کرنوش دابه قال فما فجئهم منه الا وهو ينقص على عقبيه بلام اگر ای داعی و بانک خواست وکو پیغمبری علیه الصلاة والسلام ثبات و استقامت هبه صبر و آرامت هبه دین خود نگوری لسری بردوام بی ببه جيدان آزار و ازيتكان او كاتي خوالها ناده دل ديتي قريشي كان ديتيان ابو جهل نزيق بو لپیغمبری و علیه الصلاة والسلام زا پشتا و پشت کشايا و دمو چاوی تکچوبو و يتقي بيديه بهردو دستکاني خوی دا پاراس كأنه کسيك برانبری تي شتيك لپیشی تي پشتا و پشتیش دا گراوا قال فقيل له مالك تيان اي ابو جهل او چيا ابو الحكم او بو وادك يواد لهاد فقال اني ان بيني وبينه لخندقا من نار وهو لا وهولا واجنحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا قلت لنيوان منو محمد عليه الصلاه والسلام قرتك دولك ابو بيدابو هل كان درابو لاجري زور نخوش بو باری تیدابونو لیم دیار بون اگر نزیگ بو باموا براستی نم دتوانی و دکت مناو و دور آگریه و بو باران لیم ددرا پیغمبرش فرموی علیه الصلاة والسلام سوین بخوا اگر ابو جهل نزیک بو با فرشتکان پارچه پارچه یانده کردو پارت هر یک پارچه یکی ابو جهلی دبرد کواته برزان و خوشویستان اگر ایمه ثبات و استقامه من هبه بردوام بین لسر دعوه و بانگوازی وکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ثبات و پیداگری و بردوامی ابو لسر نویج و طاعت و عبادت و تفسیر کردنی لا اله الا الله خواهی تعالی لحانای هاتو قتاری کردو بودنیا لپیناو بر جواندی کسی کانی خود ای داعی و بانگخواز ای ماموستانی میلادگرانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی آزاری لا شو جستد ندره معنویان آزار ندره نخوشید بسر نه او کاتی بیانوی اوی بینی وو خود دور بخیه و لدعوه و بانگوازی دبه در سوانه هر بریه و دعوه و بانگوازی هر بکی پیداگری لسر بکی نویج و عبادت کانت هر بکی حق و راستی کان هر بخیه رو او جر روش اگداد خواه پروردگار برگرید لیدکا و کل پیغمبری کرد علیه الصلاة والسلام که او فرمودشیان لصحی مسلم دا هاتوا بجمارا 2797 کسبب نزول سورت العلق خواه تعالی که القی دابه انشاءالله لوانی دابه زیادر تان بو بازدکینو سورت علقشتان بو تفسیر دکین بپشتیوانی خوای رب العالمین اوی راست و دروز بوا لخوای پروردگار او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا بدل نیایی و لابلیسو لمنی خوان تاوان و گناه بوا لخوای دا پاری مولیم ببوریو ایوش لدعای خیر بی بشمان مکن صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.